الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 11 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. تفسير الآيات اليوم من الآية 47 إلى الآية 54 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآية مرتبطة بما تحدثت عنه آنفا في حلقة السابقة عن بعض الآداب والأسباب التي يكون بها بعد توفيق الله جل وعلا النصر على الأعداء. قال المفسرون: المراد بهذه الآيات هم أبو جهل ومن خرج معه من كفار مكة ليدفعوا المسلمين عن عيرهم التي قدم بها أبو سفيان من الشام. فهم قد خرجوا، ولما كتب إليهم أبو سفيان أنه قد نجا بمن معه وهرب إلى الساحل قال: ارجعوا. قال أبو جهل: لا نرجع حتى تعزف علينا القيان ونشرب الخمر وتعلم العرب أننا وأننا ونطعم الجزور ونحو ذلك. فالحمد لله خرجوا ليكونوا غنيمة للمسلمين وليقضي الله أمرا كان مفعولا، فتقوم هذه المعركة معركة بدر الكبرى يوم الفرقان. قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. البطر هو الطغيان في النعم وترك الشكر. البطر هو الطغيان في النعم وترك الشكر. والرياء هو العمل من أجل رؤية الناس، بطرا ورئاء الناس. الرياء هو العمل من أجل الناس، وهم بلا شك يعني لما قال لهم أبو سفيان ارجعوا قال أبو جهل: لا نرجع حتى ننحر الجزور ونطعم الناس وتعزف علينا القيان وتضرب علينا بالدفوف وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا. فهم أرادوا أن يكون عمل يعني فيه صلف وكبر وتغطرس على الناس وإظهار القوة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. المراد بسبيل الله هنا هو دينه، هو دين الإسلام. المراد بسبيل الله هنا هو دين الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أو يعني بيان حال نزول هذه الآية أنه لما أجمعت قريش المسير إلى بدر ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يعني قد يكون هذا إبليس يعني يتصور بصور مثل ما حصل لما جاءهم في دار الندوة بشيخ أشار عليهم أن ينتخبوا من كل قبيلة رجل فيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيقتله فيتفرق دمه بين القبائل ويرضى بنو هاشم بالدية. وهنا جاءهم وقال: أبد، إني جار لكم وسأساعدكم وسأفعل معكم. ثم ذلك نقص على عقبيه إلى آخر ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. اختلف في المراد بالأعمال هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه شركهم، أنه الشرك، زين لهم الشرك. القول الثاني أنه مسيرهم إلى بدر قبل أن يكون هناك قتال. القول الثالث أنه قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثلاثة أقوال في المراد بالأعمال هنا: أنه الشرك، أنه مسيرهم إلى بدر ولم يكن هناك لم يكونوا يعرفون هناك قتال. القول الثالث أنه قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان، يعني صارت بحيث رأت إحداهما الأخرى، والمراد بالفئتين هنا هما فئة المسلمين وفئة المشركين. فلما تراءت الفئتان يعني فئة المسلمين وفئة المشركين، وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح. وهنا قول آخر يرى أن المقصود بالفئتين يعني فئة المسلمين وفئة الملائكة، ولكن هذا قول مرجوح. الراجح أن الفئتين هما فئة المسلمين وفئة المشركين، أما القول الثاني بأنهما فئة المسلمين وفئة الملائكة فهذا قول مرجوح وهو قول غير صحيح. قوله تبارك وتعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. نكص على عقبيه ما معنى هذا؟ معناه أي رجع من حيث جاء، وقيل أنه رجع القهقرى يعني رجع إلى الوراء. نكص على عقبيه دق فلان والله نكص على عقبيه يعني رجع إلى الخلف، رجع إلى الوراء يعني تركهم وهرب، وهذا ما يدل على يعني جبنه وعلى يعني تخذيله لمن كان معه. ثم قال تبارك وتعالى إني أرى ما لا ترون، نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. قال قتادة رحمه الله ومن أئمة المفسرين صدق عدو الله، صدق عدو الله في قول إني أرى ما لا ترون، ذكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة فعلم أنه لا يد له بالملائكة، وكذب عدو الله في قوله إني أخاف الله والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له بهم. فيعني كلمة قتادة هنا جميلة، يقول إن عدو الله إبليس صدق في كلام وكذب في كلام، في قول إني أرى ما لا ترون نعم هنا صدق لأنه رأى الملائكة وعلم أنه لا طاقة له بهؤلاء الملائكة، وقوله إني أخاف الله هذا كذب فيه، وما خاف الله وإنما خاف ما سيحل به من القتل لو أنه اشترك على أيدي هؤلاء الملائكة الذين أيدهم الله بالمؤمنين. قوله تبارك وتعالى إني أخاف الله، يعني قيل أن المقصود إني أخاف الله أن يهلكني، أو إني أخاف إهلاك الملائكة، إني أخاف الله أن يهلكني أو أنه يخاف إهلاك الملائكة. إذن نكص على قبيه كما قلت يعني رجع إلى الخلف هاربا بخزي وذل، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى والله شديد العقاب، اختلف هل هذه الجملة مستأنفة منقطع عن كلام إبليس، هذا قول، والقول الثاني أنها تمام الحكاية عن كلام إبليس على قولي، يعني القول الأول أنها جملة مستأنفة والله شديد العقاب، والقول الثاني أنها يعني من تمام كلام إبليس على الحكاية. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المنافقون معروف حالهم، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن الذين في قلوبهم مرض ما المراد بهم؟ اختلف فيهم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام بمكة فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر كرها، فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين ارتابوا ونافقوا وقالوا غر هؤلاء دينهم. هذا القول الأول أنهم هؤلاء النفر الذين خرجوا معهم. الثاني أنهم المشركون لما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم، أنهم المشركون لما رأوا قلة المسلمين في غزوة بدر قالوا غر هؤلاء دينهم. القول الثالث أنهم قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حالهم أقل من المنافقين أو قريبا منهم. فعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال، هم قوم خرجوا مع المشركين ممن كانوا قد آمن في مكة. القول الثاني أنهم المشركون لما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم، والقول الثالث أنهم قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المرض هنا المراد به الشك، المراد بالمرض هنا هو الشك. غر هؤلاء دينهم، الضمير هنا أو قصدي اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المسلمين. غر هؤلاء دينهم، هؤلاء اسم الإشارة يرجع إلى المسلمين. ويعني سبب قولهم هذا أنهم لما رأوا قلة المسلمين وجزموا أن المشركين سينتصرون عليهم، يعني لما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا غر هؤلاء دينهم، كيف سينتصرون على هؤلاء الكفار والكفار عددهم كثير والمؤمنون عددهم قليل، فغر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الحقيقة أن ختام هذه الآية الأمر بالتوكل على الله عز وجل، هذا من أسباب النصر على الأعداء، التوكل الاعتماد والتفويض إلى الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في قول تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى فيها قراءتان، قرأ الجمهور عدى بن عامر يتوفى، ولو ترى إذ يتوفى، وقرأ ابن عامر بتاءين، ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني بتاءين، والجمهور قرأوها بالياء. على كل حال يعني هما قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون هذه الآية نزلت في الرهط الذين قالوا غر هؤلاء دينهم، في الآية السابقة المنافقون والذين في قلوب مرض الذين قالوا غر هؤلاء دينهم، نزلت في حقهم هذه الآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. طيب هنا الآن هل مقصود ملائكة يحضرون يعني الموت أو عند الموت أو ملك واحد أو كذا؟ فيه خلاف عند المفسرين في المراد بالملائكة، هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ملك الموت وحده، القول الأول أنه ملك الموت وحده. القول الثاني أنهم ملائكة العذاب، القول الثاني أنهم ملائكة العذاب. القول الثالث أنهم الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر، القول الثالث أنهم الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر. هذه ثلاثة أقوال، الملك الموت وحده أو ملائكة العذاب أو الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر، والعلم عند الله عز وجل. يضربون وجوههم وأدبارهم، اختلف في المراد بهذا على أقوال. يضربون وجوههم وأدبارهم، اختلف في المراد بهذا على أقوال. القول الأول أن يضربون وجوههم ببدر لما قاتلوا وأدبارهم لما انهزموا، يعني في الأمام ضربوهم ولما انهزموا ضربوا أدبارهم، ولا شك أن هذا فيه الحقيقة يعني هزيمة وخزي لهؤلاء الكفار. القول الثاني أنهم جاءوهم من بين أيديهم ومن خلفهم، تداخلوا فيما بينهم وثار الرعب وضربوهم. القول الثالث أنهم يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوهم وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار، يعني يضربونهم يوم القيامة ويضربونهم إذا أسقطوهم في النار، نسأل الله العافية. القول الرابع أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار، والله المستعان. إذن هذه أربعة أقوال كلها صحيحة الحقيقة. يضربون وجوههم ببدر لما قاتلوا وأدبارهم لما انهزموا. القول الثاني أنهم جاءوهم من بين أيديهم ومن خلفهم. القول الثالث يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوهم وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. القول الرابع أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار، نسأل الله العافية. قوله تبارك وتعالى وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، في المراد به قولان، في المراد به قولان. القول الأول أنه في الدنيا، أنه يقال لهم هذا الكلام في الدنيا. القول الثاني أن الضرب لهم في الدنيا وإذا وردوا يوم القيامة قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، يعني قد يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق في الدنيا، وقد يضربون في الدنيا وإذا جاء يوم القيامة قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وألقوا في نار جهنم، نسأل الله العافية. قوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قوله تبارك وتعالى بما قدمت أيديكم أي بما كسبت بما كسبتم من قبائح أعمالكم، ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما كسبتم من قبائح أعمالكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد يعني أنه جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. القرآن الكريم مليء بالعظات والعبر وبالدروس، والمؤمن يستبصر ويتأمل وينظر في من قص الله جل وعلينا أحواله في الأمم السارفة وماذا حل بهم من العقوبات ومن العذاب الشديد على تنوعه وعلى يعني صنوفه، كله بسبب الكفر بالله عز وجل والإعراض عن دين الله والصد عن سبيل الله وإيذاء الرسل ونحو ذلك. فالله جل وعلا يقول هنا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي كعادتهم، كدأب أي كعادتهم، كدأب آل فرعون المقصود بها أي كعادتهم، كدأب آل فرعون أي كعادتهم، والمعنى أي كذب هؤلاء كما كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك. سبحان الله، يعني أن ما حل بكفار قريش من الهزيمة ومن الخذلان في معركة بدر، وهذا يعني نوع من العذاب الذي أصابهم، ولا يعني أصابهم عقوبات بعد ذلك، ما حل بهم هو ما حل بآل فرعون، فرعون وقومه لما تكبر وتغطرس وتعالى على موسى عليه السلام ومن معه عاقبه الله تبارك وتعالى وأذاقه الله الخزي وأغرقه ومن معه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم، الباء هنا للسببية، بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ما أعظم هذه الآية في يعني توجيه الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمدوا الله على هذه النعم والخيرات، وأنه لن يكون هناك تبديل ولا تغيير عليهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. لئن شكرتم لأزيدن، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله جل وعلا هنا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، اسم الإشارة ذلك يرجع إلى الأخذ والعقاب، ذلك أي ذلك بأن الله أي ذلك الأخذ والعقاب بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا بأي شيء، بالكفر بالله جل وعلا وكفران النعم وعدم شكرها. والمقصود بالقوم النعمة العمى على قوم يعني في خصوص تلك الآية أنها المقصود بها كفار قريش الذين أهل مكة الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف فلم يشكروا المنعم عليهم فغير الله ما بهم، يعني لم يحمدوا الله على هذه النعم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والأرزاق تأتيهم من كل مكان، ومع ذلك كفروا وعاندوا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان. فالله جل وعلا هنا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، البلاء من الناس أنفسهم. لا يعني بعض الناس يقول طيب يا أخي نحن نصاب بأمراض ابتلاءات مصائب محن، كما قال الله عز وجل قل هو من عند قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أنت لا تنظر يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة إلى الناس وماذا فعل، لا أنت انظر إلى حالك، أنت قد تكون أنت الذي بدلت نعمة الله، أنت الذي لم تشكر الله أيضا في من حولك تحثهم على شكر النعم على طاعة الله جل وعلا وشكر النعم كما ذكر العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله يقوم على قواعد وعلى أسس. أولا التحدث، أولا حمد الله والثناء عليه جل وعلا الذي أنعم بهذه النعم. الأمر الثاني التحدث بنعم الله عند من لا تخشى منه عينا أو حسدا أو حقدا. الأمر الثالث أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، أن تكون عونا على الخير. الأمر الرابع ألا تكون هذه النعم عونا على المعاصي والذنوب، ألا تكون هذه النعم عونا على المعاصي والذنوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. نعم والله صدق، تعصي الله بنعم الله. الإنسان الفقير المعدم هل يمكن أن يعصي الله عز وجل؟ يشتري ما حرم الله؟ لا، ما يشتري إلا ما نعم الله عليه بالصحة والعافية. الإنسان المشلول أو الذي فقد أطرافه هل يمكن أن يتجاوز على الناس أو يظلم الناس؟ لا، من الذي يفعل هذا الشيء؟ هو الذي أنعم الله عليه بنعمة الجوارح والأطراف. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله أنت تعصي الله بنعم الله. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: دأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يعني أن الله كدأب آل فرعون، يعني كما سبق وذكرت المقصود كعادتهم، كعادة آل فرعون، أن هؤلاء أهل مكة كذب أهل مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كما كذب آل فرعون بموسى والتوراة، وكذب من قبلهم بأنبيائهم كلهم كذبوا، فأهلكهم الله جل وعلا بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قوله جل وعلا فأهلكناهم أي الأمم السابقة، فأهلكناهم أي الأمم السابقة ومنهم آل فرعون، أي الأمم السابقة منهم من أهلك بالرجفة ومنهم بالريح، كذلك أهلك الله جل وعلا كفار مكة بمعركة بدر، والله جل وعلا قادر على كل شيء. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. لا شك أن هؤلاء الذين كفروا بالله جل وعلا وحاربوا رسله وصدوا الناس عن دينه، هؤلاء ظلمة متجاوزون معتدون على الله وعلى خلقه، والله جل وعلا هو القوي العزيز القادر المنتقم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الظلمة، وأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء لما أشركوا مع الله عز وجل وحاربوا رسله وآذوا عباده وصدوهم عن سبيل الله استحقوا هذه العقوبات المتنوعة من الله تبارك وتعالى. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.